يجب على العلماء قول الحق ولا يتقون في الله يوم التلائم. فلماذا لا تظهر نتائجهم حيث نرى ان الفساد ازداد؟ اول من الحق ليس من شرطه ان جاء ويقبل قول الحق. الحمد لله يقال هذا من العلم ويبين، ولكن ليس كل ما يقال كره واثاره ويستجاب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.